أو بالجنس لما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال ليس من نفس برة ولا فاجرة إلا وتلوم نفسها يوم القيامة إن عملت خيرا قالت كيف لم أزدد وإن عملت شرا قالت يا ليتني كنت قصرت أو نفس آدم فإنها لم تزل تلوم على ما خرجت من به من الجنة وضمها إلى يوم القيامة لأن المقصود من إقامتها مجازاتها أيحسب الإنسان يعني هذا الجنس وإسناد الفعل إليه لأن فيهم من يحسب أو الذي نزل فيه وهو عدي بن أبي ربيعة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر يوم القيامة فأخبره به فقال لو عينت ذلك اليوم لم أصدقك أو يجمع الله هذه العظام أن لن نجمع عظامه بعد تفرقها وقرئ أن لن تجمع على البناء للمفعول بلى نجمعها قادرين على أن نسوي بنانه بجمع سلامياته وضم بعضها إلى بعض كما كانت مع صغرها ولطافتها فكيف بكبار العظام أو على أن نسوي بنانه الذي هو أطرافه فكيف بغيرها وهو حال من فاعل الفعل المقدر بعد بلى وقرئ بالرفع أي نحن قادرون بل يريد الإنسان عطف على أيحسب فيجوز أن يكون استفهاما وأن يكون إيجابا لجواز أن يكون الإضراب عن المستفهم وعن الاستفهام ليفجر أمامه ليدوم على فجوره فيما يستقبله من زمان يسأل أيان يوم القيامة متى يكون يوم القيامة استبعادا له أو استهزاء فإذا برق البصر تحير فزعا من برق الرجل إذا نظر إلى البرق فدهش بصره وقرأ نافع بالفتح وهو لغة أو من البريق بمعنى لمع من شدة شخوصه وقرئ بلق من برق بلق الباب إذا انفتح وخسف القمر وذهب ضوءه وقرئ على البناء للمفعول وخسف القمر وجمع الشمس والقمر في ذهاب الضوء أو الطلوع من المغرب ولا ينافيه الخسوف فإنه مستعار للمحاق ولمن حمل ذلك على أمارات الموت أن يفسر الخسوف بذهاب ضوء البصر والجمع باستتباع الروح الحاسة في الذهاب أو بوصوله إلى من كان يختبس منه نور العقل من سكان القدس وتذكير الفعل لتقدمه وتغليب المعطوف يقول الإنسان يومئذ أين المفر أين الفرار يقول الآيس من وجدانه المتمني وقرئ بالكسر وهو المكان كلا ردع عن طلب المفر لا وزار لا ملجأ مستعار من الجبل واشتقاقه من الوزر وهو الثقل إلى ربك يومئذ المستقر إليه وحده استقرار العباد أو إلى حكمه استقرار أمرهم أو إلى مشيئته موضع قرارهم يدخل من يشاء الجنة ومن يشاء النار ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بما قدم من عمل عمله وبما أخر منه لم يعمله أو بما قدم من عمل عمله وبما أخر من سنة حسنة أو سيئة عمل بها بعد، أو بما قدم من مال تصدق به وبما أخر فخلفه، أو بأول عمل وآخرة. بل الإنسان على نفسه بصيرة، حجة بينة على أعمالها بأنه شاهد عليها. وصفها بالبصارة على المجاز أو عين بصيرتها بها، فلا يحتاج إلى الإنباء. ولو ألقى معاذيره ولو جاء بكل ما يمكن أن يعتذر به، جمع معذار وهو العذر، أو جمع معذر على غير القياس كمعذر على غير القياس كالمناكير في المنكر، فإن قياسه معاذر، وذلك أولى وفيه نظر. لا تحرك يا محمد به بالقرآن لسانك قبل أن يتم وحيه، لتعجل به لتأخذه على عجلة مخافة أن ينفك منك. إن علينا جمعه في صدرك، وقرآنه وإثبات قراءته في لسانك، وهو تعليل للنهي. فإذا قرأناه بلسان جبريل عليك فاتبع قرآنه قراءته وتكرر فيه حتى يرسخ في ذهنك. ثم إن علينا بيان ما أشكل عليك من معانيه، وهو دليل على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب، وهو اعتراض بما يؤكد التوبيخ على حب العجلة، لأن العجلة إذا كانت مذمومة فيما هو أهم الأمور وأصل الدين فكيف بها في غيره. أو بذكر ما اتفق في أثناء نزول هذه الآيات، وقيل الخطاب مع الإنسان المذكور، والمعنى أنه يؤتى كتابه فيتلجلج لسانه بسرعة قراءته خوفا، فيقال له لا تحرك به لسانك لتعجل به، فإن علينا بمقتضى الوعد جمع ما فيه من أعمالك وقراءته، فإذا قرأناه فاتبع قراءته بالإقرار أو التأمل فيه. ثم إن علينا بيان أمره بالجزاء عليه. كلا، ردع للرسول عن عادة العجلة أو للإنسان عن الاغترار بالعاجل. بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، تعميم للخطاب إشعارا بأن بني آدم مطبوعون على الاستعجال. وإن كان الخطاب للإنسان والمراد الجنس، فجمع الضمير للمعنى، ويؤيده قراءة ابن كثير وابن عامر والبصريين بالياء بل يحبون العاجلة. وجوه يومئذ ناظرة بهية متهللة إلى ربها ناظرة، تراه مستغرقة في مطالعة جماله بحيث تغفل عما سواه، ولذلك قدم المفعول وليس هذا في كل الأحوال حتى ينافيه نظرها إلى غيره. وقيل منتظرة إنعامه، ورد بأن الانتظار لا يسند إلى الوجه، وتفسيره بالجملة خلاف الظاهر، وأن المستعمل بمعناه لا يعدى بإلى، وقول الشاعر وإذا نظرت إليك من ملك والبحر دونك زدتني نعما. وإذا نظرت إليك من ملك والبحر دونك زدتني نعما، بمعنى السؤال، فإن الانتظار لا يستعقب العطاء. ووجوه يومئذ باسرة شديدة العبوسة، والباسر أبلغ من الباسر، لكنه غلب في الشجاع إذا اشتد كلوحه. تظن أي تتوقع أربابها أن يفعل بها فاقرة داهية تكسر الفقار، كلا ردع عن إيثار الدنيا على الآخرة. إذا بلغت التراقي، إذا بلغت النفس أعالي الصدر، وإضمارها من غير ذكر لدلالة الكلام عليها. وقيل من راق، وقال حاضر وصاحبها من يرقيه مما به من الرقية، أو قال ملائكة الموت، أيكم يرقى بروحه ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب من الرقي. وظن أنه الفراق، وظن المحتضر أن الذي نزل به فراق الدنيا ومحبها، والتفت الساق بالساق، والتوت ساقه بساقه، فلا يقدر على تحريكها أو شدة فراق الدنيا بشدة خوف الآخرة. إلى ربك يومئذ المساق، سوقه إلى الله تعالى وحكمه. فلا صدق ما يجب تصديقه، أي فلا صدق ما له، أي فلا زكاه، ولا صلى ما فرض عليه. والضمير فيهما للإنسان المذكور في أيحسب، أيحسب الإنسان، ولكن كذب وتولى عن الطاعة، ثم ذهب إلى أهله يتمطى يتبختر افتخارا بذلك. من المط فإن المتبختر يمد خطاه فيكون أصله يتمطط، أو من المطى وهو الظهر، من المطمطى وهو الظهر، فإنه يلوي. أولى لك فأولى، ويل لك من الولى، وأصله أولاك الله ما تكرهه، واللام مزيدة كما في ردف لكم. وأولى لك الهلاك، وقيل افعل من الويل بعد القلب كأدنى، افعل من الويل بعد القلب كأدنى من دون، او وفعل من آل يؤول بمعنى عقباك النار. ثم اولى لك فاولى، اي يتكرر ذلك عليه مرة بعد اخرى. ايحسب الانسان ان يترك سدى مهملا لا يكلف ولا يجازى، وهو يتضمن تكرير إنكاره للوحش للحشر. والدلالة عليه من حيث إن الحكمة تقتضي الأمر بالمحاسن والنهي عن القبائح، والتكليف لا يتحقق إلا بالمجازات، وهي قد لا تكون في الدنيا فتكون في الآخرة. ألم يك نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فخلق فسوى، فقدره فعدله، فجعل منه الزوجين الصنفين الذكر والأنثى. وهو استدلال آخر بالإبداء على الإعادة على ما مر تقريره مرارا، ولذلك رتب عليه قوله أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. بل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا قرأها قال سبحانك بلى. وعنه صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة القيامة شهدت له أنا وجبريل يوم القيامة أنه كان مؤمنا به. الحديث الثاني حديث موضوع. نعود إلى هذه السورة الكريمة التي سماها ربنا عز وجل بسورة القيامة. سورة القيامة ترتيبها في كتاب الله عز وجل السورة 75، أما آياتها فعلى خلاف هل هي 39 أو 40، وكما قلت مرارا ليس الخلاف في المعدود، إنما الخلاف في طريقة العد. لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. المعنى هنا يتكرر إدخال لا النافية على فعل القسم، فبدل أن يقول أقسم يقول لا أقسم، وهذه لا إما أن نقول إنها زائدة أو هي للتأكيد وليست بمعنى النفي. لا أقسم بيوم القيامة أي أقسم بيوم القيامة، وجاءت قراءات متعددة محورها لا أقسم بيوم القيامة، وكذلك القسم بالنفس اللوامة، هذه النفس التي تلوم صاحبها في هذه الحياة الدنيا عندما تنتقل إلى اليوم الآخر. فإن كانت هذه النفس نفسا تقية تلوم صاحبها لما لم تزدد تقى ولم تزدد عبادة ولم تزدد بعد ذلك نفقة في سبيل الله عز وجل، لما لم تبذل روحك في سبيل الله سبحانه وتعالى. إذن ما من نفس إلا وتلوم صاحبها، تلوم نفسها يوم القيامة. فإذا كان الأمر فيه الخير فتقول لما لم أزد من ذلك الخير، وإن كان الأمر فيه شر فتلوم نفسها على ما قصرت من هذه الأعمال التي فعلتها في هذه الحياة الدنيا ولم تتب إلى الله عز وجل ولم تفعل أي شيء من الصالحات. أو ولا أقسم بالنفس اللوامة، نفس سيدنا آدم عليه السلام التي تلومه على تلك الفعلة التي سببت خروجه، ويتبع ذلك خروج ذريته من الجنة ونزولهم إلى الدنيا إلى دار الابتلاء وإلى دار الفناء. إذن لا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ كلنا نفتح القبور وبعد ذلك نرى جثة هامدة، أين الكفن الذي كان عليها؟ أين الجلد واللحم والأعصاب؟ أين الأجهزة؟ أين الرئتين؟ أين المعدة؟ أين المخ؟ أين كل هذه الأجزاء؟ لا شحم ولا لحم ولا أي شيء من العروق والأعصاب، لا نرى شيئا إلا عظما، وهذا العظم لو مسكته بيدك لتفتت مباشرة وصار كالتراب. الإنسان قال فيه ربنا عز وجل أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيانا يوم القيامة. رجل اسمه عدي بن أبي ربيعة يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر يوم القيامة، فأخبره بذلك وشرح له يوم القيامة. فقال هذا الرجل بعد إخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم له: لو عاينت ذلك اليوم لم أصدقك، يعني حتى لو أبصرت ذلك بعيوني وأحسست ذلك تماما وعاينت ذلك اليوم بكل أحاسيسي لا أصدقك أنه يوجد يوم يسمى بيوم القيامة. حتى قال كما قال ذلك الرجل كلهم يقول لكن بأشكال متعددة، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي إذا من الذي خلقها الذي أنشأها أول مرة. إذن وهنا يقول هذا أو يجمع الله هذه العظام؟ أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بعد أن تفرقت هذه العظام وصارت عظام بالية، أن لن تجمع هذه العظام على قراءة؟ أجابه الله عز وجل: بلى نجمعها. ونحن الذين أحييناها ولم تكن شيئا، فإننا قادرين على أن نسويها وأن نجمع بعضها إلى بعض وأن نعيد لها شحمها ولحمها وعصبها وأجهزتها وكل السلاميات التي تجدها في أصابعك، نضم بعضها إلى بعض حتى هذه العظام الصغيرة ستعود مرة أخرى، ستعود بكل شيء فيها، بجلدها، بأناملها، ببصماتها التي تفعلها في هذه الحياة الدنيا، بلى نجمعها قادرين على أن نسوي بنانا. هذه الأطراف إن الله سبحانه وتعالى قادر على ذلك، بلى قادرين، قرئ قادرون، إذا كانت القراءة قادرون تصبح المعنى نحن قادرون على أن نسوي بنانا، وإذا كانت كقراءتنا قادرين نجمعها حالة كوننا قادرين على أن نجمع على أن نسوي بنانا. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، هذا الإنسان الذي دائما يفعل نوعا من الاستفهام الذي فيه الفجور، ربنا سبحانه وتعالى لماذا يدوم الإنسان على فجوره فيما يستقبله من الزمان؟ يسأل أيان يوم القيامة، متى يوم القيامة، متى يكون هذا اليوم، ولا يسأل عن وقته، بل يستبعد أصلا أن يكون أو يستهزئ، يعني هل يكون يوم القيامة؟ قال تعالى: فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. فإذا برق البصر، أخبرنا ربنا عز وجل عن الحالات من الموت إلى يوم القيامة، فإذا برق البصر تحير هذا فزعا، برق الرجل إذا نظر إلى البرق كيف يدهش، كذلك تأتيه هذه الدهشة عند قيام القيامة، لمع، شخص، وقف، خلقه الله، كأن شيئا انفتح وكأن شيئا أدخل الله سبحانه وتعالى فيه الروح من جديد، أنبتكم من الأرض نباتا. فإذا برق البصر وخسف القمر، أو خسف القمر، معنى ذلك ذهب ضوءه بالكلية، خسف القمر نسبة الخسف إلى القمر، خسف الله القمر، ذهب بضوئه، وجمع الشمس والقمر، كانت الشمس تعطي القمر، جمعت الشمس والقمر كلاهما لا ضوء، لا وجود ولا أثر لهما، جمع الشمس والقمر، أو الشمس تخرج من المشرق يقابلها القمر من المغرب، جمع الشمس والقمر فكلاهما خرج من جهة المغرب، معنى ذلك هذا هو يوم القيامة. لذلك خسوف في القمر وأيضا جمع للشمس والقمر، كل ذلك يأتي بأحوال متلاحقة لا يعلم حقيقته، لا يعلم حقيقة ذلك الأمر إلا رب العزة عز وجل. فهنالك أمارات ربما تكون أمارة لنا، يا ترى إذا فسرنا الخسف عند ذلك بذهاب الضوء من العيون فذهب البصر، وبعد ذلك ذهبت الروح فذهب البصر وذهبت الروح معا، أين الاقتباس الذي كان يقتبس من نور العقل؟ أين الإنسان؟ الإنسان عندما يرى ذلك ماذا يفعل وماذا يقول؟ يخبرنا ربنا عز وجل، يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ أين يكون الفرار؟ هل يستطيع الإنسان أن يهرب من ذلك اليوم من ذلك الحساب؟ يقول الآيس، يقول المتمني، أين المفر؟ يأتي الجواب: كلا، ليرتدع ولينزجر، لا مفر، لا وزر، لا ملجأ. إلى ربك يومئذ المستقر، إليه وحده لا لأحد سواه يستقر أمر جميع العباد، يستقر حكم الله عز وجل، تستقر مشيئة الله، يدخل من يشاء الجنة ومن يشاء النار. إلى ربك يومئذ المستقر، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. ينبأ الإنسان، تعرض الأعمال وتعرض الصحف، ويرى الأعمال شاهدة أمامه كما كان، تشهد عليه أعضاؤه، تشهد عليه الأيدي والأرجل، يرى كل عمل قدمه في هذه الحياة الدنيا وكل عمل أخره في هذه الحياة الدنيا، ماذا فعل من الحسنات وماذا فعل من السيئات. بل الإنسان على نفسه بصيرة، الإنسان نفسه يقوم حجة على أعماله بأنه هو الشاهد بها، عينه بصيرة فلا يحتاج إلى من ينبئه: هذا عملك، هذا مستقبلك، هذا نهاية عملك، هذا حكم الله عز وجل فيك. لا يحتاج إلى أي شيء من الأنباء. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، لو جاء بكل الأعذار الموجودة في هذه الحياة الدنيا، عند ذلك لا يستطيع أن يفعل أي شيء على الإطلاق. ثم توجه الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رب العزة تبارك وتعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. أخبر الله نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي كان يخاف أن يتفلت القرآن منه، فما إن يسمع من جبريل حتى يكرر من أجل أن يحفظ مباشرة، لكن الله عز وجل يخبره: لا تحرك يا حبيب الله، يا محمد، يا من أرسلك الله رحمة للعالمين، يا من أيدك بالقرآن الكريم، لا تحرك به أي بالقرآن الكريم لسانك، انتظر حتى يتم الوحي إليك وأنت تفكر به، لا تعجل، لا تأخذه بعجلة، لا تخاف أن يتفلت منك. الله عز وجل هو القادر، كما أنزله عليك يجمعه في صدرك، يثبت قراءته في لسانك. إذن لا تعجل، لأن سببا عجل التثبيت، والتثبيت من عند الله تبارك وتعالى. فإذا قرأناه أي قرأناه بأي لسان؟ جاء القرآن بلسان سيدنا جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتبع قرآنه، كرر قراءته بعد أن تراه في صدرك قد طبع تماما، اقرأ، ادعو إلى الله عز وجل فيه، فيرسخ هذا القرآن في ذهنك وفي صدرك. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. قد يشكل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على الناس بيان القرآن الكريم: أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. إذن أعطاك وحيا آخر. ما هو الوحي؟ هذا الوحي الآخر وحي لم يكن مكتوبا، لم يكن مقروءا، لم يكن فيه جبريل عليه السلام. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أوحى الله إليك هذه المعاني فإنك تذكرها للناس. كذلك هنالك بعض الأشياء الله سبحانه وتعالى يؤخر بيانها إلى الوقت الذي يريد. فقال علماء الأصول من الممكن وأن يؤخر الجواب مثلا تأخير البيان عن وقت الخطاب هذا أمر ممكن، كما لو قال لك مثلا حج إلى بيت الله الحرام كأن سائلا يسأل كيف أحج، نقول أنت الآن في رمضان ولم يأتي بعد في أي أيام الحج، فسنخبرك في وقتها كيف يأتي زمانها ويأتي مكانها وتأتي معارفها ويأتي موقف الإحرام فيها، ثم تتعلم بعد ذلك الإحرام ماذا تفعل وعن أي شيء تكف، ثم بعد ذلك تطوف، ثم بعد ذلك تقوم فتصلي لله عز وجل سنة الطواف، ثم تقوم فتسعى، ثم تذهب إلى منى، ثم تذهب إلى عرفات، ثم تنزل إلى هذا البيان يأتي وقت الحج. إذن لذلك قال عليه الصلاة والسلام بعد الأمر، قال تعالى ولله على الناس حج البيت، لكن رسول الله عندما حج قال خذوا عني مناسككم، هذا بيان جاء متأخرا عن وقت الخطاب عن وقت الحج، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، جاء البيان بعد ذلك. هذا مثال للتقريب جعلته. ثم إن علينا بيانا، إذن بيان القرآن لا تستعجل. نعم، أهم أمور الدين أن تكون دائما تأخذ ذلك الخطاب ولا يتلجلج ذلك الخطاب بلسانك ولا تعجل به. فالله عز وجل في هذا القرآن تبليغ، إنذار، أوامر، عمل، خوف من النار، حب للجنة، قيام للقيامة إلى غير ذلك، فيه وعد ووعيد. إذن لا تحرك به لسانك لتعجل به، فإن علينا بمقتضى الوعد جمع ما فيه من أعمالك وقراء. ثم قال كلا بل تحبون العاجلة، كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا، هذه الكلمة تستخدم للردع، أما بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم مختصرها لا تعجل بتحرك لسانك بالقرآن. أما للإنسان أيها الإنسان لا تغتر بالعاجل. إذن دائما عليك أن تفكر ماذا عليك، لماذا تتعجل؟ الإنسان دائما مطبوع على العجلة على الاستعجال، أي إنسان بها. بل تحبون، يحبون يعني الناس يحبون الآخرة ويذرون يحبون العاجلة ويذرون الآخرة. الآخرة خير من الدنيا، لا تستعجلوا، تمهلوا، اقرأوا القرآن بشكل جيد، اعملوا بما فيه، ليكن عملكم دائما بما أراد الله أن يختبركم في هذه الحياة الدنيا ليبلوكم أيكم أحسن عملا. في الآخرة يوجد نعيم كبير، وجوه يومئذ ناظرة، هذه الوجوه البهية المتلألئة المتنورة المتهللة إلى ربها ناظرة، الله يكرمهم بالنظر إلى وجهه الكريم. ولذلك لا يوجد شيء كرؤية الله سبحانه وتعالى من النعيم الذي يأخذه الإنسان في ذلك اليوم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، نعم، منتظرة ماذا؟ إنعام الله تبارك وتعالى. أو يكون الانتظار يعني بمعنى شيء آخر، هل يستعقب بعد ذلك العطاء؟ وهذا بعيد. ووجوه يومئذ باسرة، في المقابل وجوه ناضرة يقابلها وجوه باسرة كادحة مسودة، نعم مشتدة الكلوح، تظن أن يفعل بها شيء، داهية. ما معنى فاقرة؟ أرأيت إن الإنسان لو تعب تعبا شديدا حتى تفككت فقار ظهره فقرة فقرة، هكذا يتظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، ثم ذهب إلى أهله يتمطى، أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ إذن تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي، الله عز وجل يردع البشرية، تذكروا أنه في يوم تنتهي فيه أيام حياتكم في هذه الدنيا، وبلغت النفس والروح أخذت تخرج شيئا فشيئا من أسفل قدم الإنسان حتى إذا خرجت إلى صدره وعاينت بعد ذلك وأخذت تنتزع انتزاعا، عند ذلك من يرقي هذا الإنسان؟ ما مين بده مثل ما بنقول في العامي مين بكبسه، من يرقيه من ذلك الأمر؟ هل هنالك رقية من الموت؟ لا والله. هل هنالك رقية من يرقى؟ المؤمن من يرقى بروحه إلى ملائكة الرحمة، نعم. أما الكافر عند ذلك يريد أن يتخلص من ملائكة العذاب، وظن تحقق هذا المحتضر الذي يفارق الدنيا أن الذي نزل به هو فراق الدنيا إلى الآخرة، فراق الأحبة، فراق الزوجة والولد والمال والصديق كل النوع، وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق، التوت ساقه بساقه فلا يستطيع أن يحركها، ولذلك يجعل المغسل الساق إلى الساق، يعلم الإنسان بشدة الفراق. إذن لماذا يخاف؟ إلى ربك يومئذ المساق، يخاف الآخرة، يساق إلى الله عز وجل، يساق إلى حكم الله. لماذا كان الخوف؟ لا صدق ولا صلى، ما صدق ما يجب عليه أن يصدقه. كان الصحابة يقول أخي اجلس نؤمن ساعة، آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقضاء خيره وشره من الله تعالى، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ما أكثر الذين يكفرون بالله، ما أكثر الذين لا يصدقون، لكن عند الموت يعينون ذلك، فلا صدق، فلا ائتمر بما أمر الله، لذلك ما يجب تصديقه ما صدق به أو ما تصدق بماله، فلا زكى ماله ولا صلى ما فرض الله عليه من الصلوات الخمس، فلا صلى هذا الإنسان ولا تصدق، ولكن ماذا فعل؟ ولكن كذب وتولى، كذب بالآخرة، كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تولى عن الطاعة، تولى عن الصلاة، تولى عن الزكاة، تولى عن المعروف وأخذ المنكر، ثم ذهب إلى أهله يتمطى، أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، أخذ يتبختر يتمطط في جسمه، يحسب أنه مخلد، مخلد في هذه الحياة الدنيا، يلوي جسمه ويلوي عنقه، ومع هذا يفعل شيئا من أولى لك فأولى، انتظر عقباك النار، ماذا تفعل؟ على أي شيء تتكبر؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أعطيناك عمرا مديدا في هذه الحياة الدنيا، أعطيناك عقلا، أعطيناك كتابا، أرسلنا إليك رسولا، العلماء ينبهون صباح مساء، الدعاة إلى الله آمنوا، احذروا الموت، خافوا الآخرة، لا، أيحسب الإنسان أن يترك سدى هكذا يموت دون نتائج؟ والله لو قرأتم ذلك في كتاب الله تحبون الكتاب. لماذا؟ ماذا حدث بهذا المجرم؟ وماذا حدث بهذا المظلوم؟ وماذا حدث بهذا الظالم؟ وماذا حدث بهذا الكريم؟ وماذا حدث بهذا العادل؟ لا، أيحسب الإنسان أن يترك سدى هملا هكذا؟ لا يكلف، لا يجازى، لا يحشر، لا يأخذ كتابه إما بيمينه أو بشماله، لا يكلف المحاسن التي أمره الله عز وجل بها، لا يجازى في الدنيا، لا، لن يترك سدى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ لا، لن يترك. ألم يكن نطفة من مني يمنى؟ ألم يكن هذا الإنسان نطفة مذرة؟ هكذا كان أوله، من هذا الماء الذي يخرج من بين الصلب والترائب، يخرج من أحقر مكان إلى أحقر مكان. نعم، ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة، تعلقت هذه النطفة بالرحم، عند ذلك صارت مضغة، ثم بعد ذلك صارت عظاما فكسونا العظام لحما، إلى غير ذلك، كما بين ربنا عز وجل بآيات كثيرة. بعضهم يصبح ذكرا أنثى، ذكرا وأنثى، ذكور إناث، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، صنفين الذكر والأنثى. إذن إن من قدر، ما هو الرابط في قوله تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى؟ أيها الإنسان، كما بدأناك من نطفة خلقناها، كذلك قادرين على إعادتك في يوم القيامة، كما ألفك ربك سبحانه وتعالى في رحم أمك في هذه الأطوار، نطفة، علقة، نعم، مخلقة، غير مخلقة، عظام، كسونا العظام، نفخنا فيه الروح، بعد ذلك ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، إلى غير ذلك. هذا ارتباط عظيم جدا. قال تعالى بعد هذا: ألم يقتنع هذا الإنسان؟ ألم يقنع؟ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى، إن الله على كل شيء قدير. فنحن ماذا نقول؟ بلى. أليس جوابها بلى؟ ليس نعم. إذا قلنا نعم يصبح الجواب ليس ذلك نعم، ليس ذلك، هذا فيه كفر. أما ليس، أليس، معنى ذلك بلى، هو قادر على أن يحيي الموتى، وكلنا نقول بلى، إنه على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. اللهم آمنا بك وآمنا بيوم القيامة، وسلكنا هذا المسلك يا رب العالمين، فأطعناك، فأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وحججنا البيت. اللهم بارك اللهم لنا في أعمالنا، وتقبل اللهم حسناتنا، ويمن كتابنا، ويسر حسابنا، واجعلنا من الذين ينظرون إلى وجهك يوم القيامة، يوم لا ينفع في ذلك اليوم مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.